إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، حتى الوحوش ستحشر بين يديه، وإذا الوحوش حشرت تحشر للقصاص والعدل. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه أبو هريرة، فمر على شاتين تنتطحان، فقال أبا هريرة: أتدري فيما ينتطح أولئك؟ فقال: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري وسيفصل بينهم يوم القيامة. يوم القيامة يوم الحساب، يوم التغابن، يوم تبلى السرائر، يوم الذي تحق فيه الحق ويوضع فيه الميزان وتفنى فيه الملوك ولا يبقى إلا الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم أنه من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها اليوم، قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. لو أن لك أو عليك مظلمة لأخيك، من الممكن في هذه الدنيا أن ترضيه بعطاء أو هدية أو مال، أن ترضيه بدينار أو بدرهم، وأن تطيب خاطره وأن تزيل مظلمته. فإن لم تفعل ليس هناك ثم، يعني في القيامة ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ليس عنده أموال يقتنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وحج، يأتي على يوم القيامة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، وهذا أعظم جزاء وأعظم عزاء لمن ظلم في هذه الدنيا وكان ينتظر حكما وعدلا فلم يلد، لمن فجع ببراءة المجرمين والظالمين والطغاة. لا تبتئس، فإن هناك يوم يجزي الله سبحانه وتعالى بالذرة ومثقال الذرة. يقول سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهناك حساب أيضا في عرصات القيامة وفضيحة لأهل الغدر والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء أو شاة لها فغاء أو فرسا له حمحمة أو صامت الذهب والفضة، يحمله على رقبته يقول: يا محمد أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. انظر إلى هذا الموقف العصيب وهذه الفضيحة العظيمة لأولئك الذين يأخذون أموال الناس بغير حق وينتهبون أموال المسلمين وخاصة الأموال العامة، فيأخذونها لأنفسهم وأقاربهم، يأتون يوم القيامة يحملونها على رقابهم. وهذا الخطاب ليس لرئيس ولا لوزير، بل لكل أحد. كل من يأخذ مالا بغير حق سيأتي يحمله يوم القيامة، وربما صاح هذا المال وهو يحمله فضيحة له ونكاية فيه، لأنه جمعه سرا وجمعه بدون رضا الخلق، فكان الجزاء من جنس العمل أن يظهر هذا المال وأن يوضع على رقبته. وإذا كان شاة أو جملا يصيح أو فرسا يصيح ويصدر أصوات حمحمة أو شاة لها فقاء فضيحة له، نسأل الله السلامة والعافية. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لم يجعلها دار جزاء. ولذلك ربما أنت ترى كثيرا من الظالمين تمر عليهم الحياة ولا يقتص منهم، وربما يؤخر عقابهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولكن الله عز وجل طيب قلوب المظلومين وبين لهم عز وجل أن الأمر مرده إليه، فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من الفزع والخوف. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله سبحانه وتعالى حليم غفور رحيم يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وفي التاريخ عبر، كم من ظالمين ومجرمين سفكوا دماء الناس لأجل كراسيهم ولأجل ملكهم، قتل الآلاف بل ربما عشرات الآلاف ومئات الآلاف لأجل الصراع على السلطة ولأجل الصراع على الملك. ثم أين هم؟ أين هم أولئك الملوك الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات؟ وأين أولئك الذين قتلوا؟ الجميع رحل من هذه الدنيا ولم يبق إلا الحساب والموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ينبغي أن نحذر من الظلم صغيره وكبيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عباد الله، الظلم يؤذن بخراب الدول وفساد الدنيا، فالدولة العادلة الله عز وجل يقيمها وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فينبغي على من يتولى أمور المسلمين أن يعدل بينهم وأن يبادر إلى إقامة الحق ورد الحقوق إلى أصحابها، وإلا فالأمر والله خطير، ليس في الآخرة فحسب، بل إن عواقب الظلم في الدنيا مفجعة. فالظلم يؤذن بالخراب والفساد، ويجب على العباد في أنفسهم أن يتحللوا من المظالم التي بينهم. كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقتص من نفسه، والخلفاء الراشدون كانوا يقتصون من أنفسهم. جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم صفا، فطعن بعصا في يده في بطن رجل فقال: استقم يا سواد. فنظر السواد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوجعتني يا رسول الله. قال: أوجعتني يا رسول الله. قال: ما تريد؟ قال: القصاص. فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطنه ممكنا له من نفسه، فأقبل على بطنه يقبلها ويبكي. وهذا جاء في السير، وهذا من تمام عدله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون. بل إن بعض السلف بلغ من ورعه وخوفه من ظلم خدمه أن يقول له: لولا الله لا أوجعتك بهذا السواك. انظر، العبد يعد العدة والجواب لكل فعل يفعله. احذر أن تظلم أحدا صغيرا أو كبيرا، زوجة أو ابنا، أخا أو عما أو أما أو أبا. احذر أن تفرط في حق من الحقوق فتأتي يوم القيامة بمطالبات كثيرة، يطالبك هذا بحق ويطالبك هذا بحق. وما أفتح هذه الأمور وما أكثر ما نتهاون فيها، ربما يتهاون العبد في حق امرأته وفي حق ابنه وفي حق أخيه وفي حق جاره، ولا يدري المسكين أن له موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أختم خطبتي هذه بقول بعض السلف: والله إني لأشفق على الظالم أكثر من شفقتي على المظلوم. قال: المظلوم ينتظر الرحمة والظالم ينتظر النقمة. نسأل الله العفو والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، بمناسبة الكلام عن الظلم وكيف يترجع المظلوم من الظلم ويجد حر الظلم في صدره، هناك مظالم تنتشر في مجتمعاتنا، في المعاملات فيما بيننا، وربما يتهاون فيها الكثير مع أنها من الكبائر. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه. وفي حديث آخر قال: لي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم ولي الواجد ظلم. الواجد هو الذي يجد ما يسدد به دينه ثم يلتوي ويماطل ولا يسدد الدين. في الحديث الأول: مطل الغني، المماطلة من الغني الذي يجد ما يسدد به الدين ظلم، يحل ماله وعرضه، يحل أن تذهب فتشتكيه إلى القاضي وتقول: فلان هذا ظلمني وأخذ مالي بغير حقي، ولا يريد أن يسدد. وقد ذكر العلماء في شرح الحديث أن المماطل ساقط الشهادة، فاقد للعدالة، لا تقبل شهادته عند القاضي إذا تكررت منه المماطلة أكثر من مرة. عليه دين أو اشترى شيئا بالتقسيط وحل وقت السداد، وإذا به يروغ ويزوغ ولا يسدد دينه، وهو يجد ليس معسرا، هو يجد ما يسدد الدين ولا يسدد. هذا من الكبائر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما. ربما هذه المسألة لا تخطر على بال كثير من الناس، وربما يتهاون فيها، وهي من الحقوق التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. وما أكثر ما تسمع الشكوى في هذا الباب ممن استقرض قرضا المفروض أنه حسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أتى وقت سداد القرض لم يسدد، وزاد وراغ، وربما يشتري شيئا بالتقسيط ويأتي وقت السداد ولا يسدد، ولا يدري أن هذا من الفسق ومن الظلم الذي ترد به الشهادة عند أهل العلم، والذي وردت فيه الأحاديث التي ذكرتها بأنها تحل عرضه وعقوبته. يعني يجوز للقاضي أن يعاقبه وأن يحبسه على مماطلته للناس. والله سبحانه وتعالى قعد قاعدة عظيمة في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى إنسان بقرض فهو متفضل عليه، ينبغي عليه أن يسد القرض وأن يشكره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. عباد الله، كثيرة هي والله المظالم فيما بيننا، من أجل الأموال بالباطل ومن أجل الميراث. ما أكثر ما تسمع هذا الباب، يموت الميت ويستولي على التركة الكبير والذي يعرف خباياها، صاحب الصفوة الإبن الكبير، وربما يحرم أخواته البنات. بل عند بعض الناس، عند بعض الناس ليس للبنات في الميراث شيء، أو ليس لهم في العقار شيء، ولا يعطون إلا الفتات. كل هذه من المظالم التي ينبغي أن نتحلل منها قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. إنما الحسنات والسيئات، إذا أردنا أن يغير الله عز وجل ما بنا علينا أن نغير ما بأنفسنا. لا نطلب حاكما عادلا وحاكما صالحا، عادلا ونحن فيما بيننا نتظالم ونظهر العداء والفساد لبعضنا البعض. ينبغي أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا حتى ييسر لنا من يتقي الله فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم أعنا على رد المظالم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين المحتلة وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في العراق والشام. اللهم أيدهم بمددك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله.